وقول الناس الأمهات الذي يراه بعض أهل التحقيق أن جمع أم في غير بني آدم بدونها، في بني آدم يقال أمهات، وبذلك جاء القرآن والنصوص، في غير بني آدم يقال أمات بدونها،